حبك مش قادر انسى رضا ايام ودادك وقربك لكن اعمل ايه لكن اعمل ايه لكن اعمل ايه وانا صابان علي جفاك.

Harman.

من كل نسمة كانت بت لي قلبي يغل إليك، ما فضلش عن ولا فكرة غير إني أنسى أفكر فيك. وصبحت بين عقلي وقلبي تايه عشان انساك وافضي من الهوى كاس وافضي من الهوى كاس لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك بفكر فيك وانا وانسى ليالي هواك. يا ما حاولت انساك وانسى ليالي هواك. يا ما حاولت انساك وانسى ليالي هواك. وانسى الجمال اللي شفته في الوجود قدم الهوى كاس لقيت روحي بعز جفاك بفكر فيك بفكر فيك وانا هكذا أيها السادة غنت أم كلثوم، وهكذا شدت، فكان غناؤها فنا وسحرا وإبداعا. لقد كانت الأغنية يمكن أن سهوات تصور الهجر والصد والنسيان، وغنتها أم كلثوم فكانت حبا وشوقا وحنانا. أيها السادة، مدى ما يقرب من الساعتين مرت سريعة خاطفة، ومع كلمات الأغنية بفكر فيك وانا ناسي مضت أم كلثوم تردد العاطفة الحلوة التي تعيش في كل قلب وينطق بها كل لسان. أيها السادة، سنعود مرة ثالثة إلى الاستمتاع بأم كلثوم، فإلى لقاء قريب.